فقيه. ما يمكن هذا؟ يمكن. قبل أيام ذكر لي واحد نشر في الصحف صبي له 7 أو 8 سنوات حافظ القرآن كله ويعرف التفسير وحافظ من كتب الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيره. يقال هكذا فأنا قرأ الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيره. يقال هكذا فأنا قلت لعله صغير القامة قصير القامة. وقالوا هذا اللي 13 سنة. نعم هذا جلسة الشيخ مصطفى العدوي موجود معروف الشيخ نعم في مصر ويخطب عمره 11 سنة. إيه هل يخطب تكتب له يخطب يخطب 6000 حديث ونكمله 11 سنة. عجيب. قابل الشيخ عبد العزيز بن باز حث الشيخ على يعني أن نمر على حلقات القرآن حتى يهتدون ذا وكذا هذا كل حال ما أنا هو في العام الماضي أو قبل العام جاءني ولد صغير وحاطين عليه مشلة وحاطين عليه عقال ولبس السعودية صغير وقال هذا حافظ صحيح البخاري وصغير يمكن له 7 أو 8 سنين الظاهر حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري يعني محتفين بقلب الحيل 3 أو 4 من الناس يمروبوا على هذا. فأنا قلت لا تمروبوا على أحد. إن فعلتم هذا سيغتروا بنفسه وأنتم الآن لبستوا لباس الملوك خلوا يبقى على ما هو. أما كنت تمروبوا على الناس فأولا بعض الناس ما هم صدق ثم كن يغتر بنفسه بعد نحن هذا تضرون أنتم أكثر. ولعلهم استجابوا إن شاء الله. على كل حال أن كلامنا على مسألة الطلاق نقول لو رأت فقيها ليس برجل ها تقل أسود ليس برجل تقل.